السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا كنت رايح اعتمر الطريق من جدة لمكة. تم. كنت بعتمر. اي نعم. وانا في جدة. اي. ويوم يوم سبحت يعني بغسل اغتسل الاحرام. اغتسلت الاحرام. اي. ولا يوم خلصت ما طيبت ولا ما طيبت. اي نعم. هل هذا جائز؟ ما في بس جائز. لان الطيب سنة وليس بواجب. ايه. جزاك الله يا خير. عرفت ولا لا؟ عرفت؟ الو؟ اقول عرفت ولا لا؟ اي والله عرفت. لو سمحت انا عندي الوالدة. اسمع وش انا قلت لك؟ سام؟ وش قلت لك؟ هل يعني عرفت؟ وش اللي انا قلت؟ وش عرفت؟ ان الطيب سنة وليس بواجب. وليس بواجب. احسنت بارك الله فيك.